صباح ومساء بعد الفجر وبعد المغرب، ويقولها عند النوم أيضا، كان بيستعملها عند النوم عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات عند النوم، وربما لفت بيديه ومسح بهما على رأسه وصدره ومقبل جسده ثلاث مرات عند النوم عليه الصلاة والسلام. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع الصباح والمساء ثلاث مرات إلا لم يضره شيء. هذا حزن عظيم، فضل كبير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباحا ثلاث مرات مساء. هذا من أسباب السلامة والعافية من كل سوء. كل هذه أسباب شرعية يتعاطاها المؤمن يرجو ما فيها من الخير، وله الأجر في العمل بها تأسى من النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لتوجيهها عليه الصلاة والسلام، وهكذا ما سواها من الحديث الواردة في الصباح والمساء. المؤمن يتحرى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد في التطبيق، يرجو ما وعد الله به أهلها على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. صلى الله عليك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، يقولها في مساء كل ليلة. المساء يبدأ بعد الغروب أحسن الله. أي نعم، المساء، وإذا قال آخر النهار جاء المساء كذلك. صلى الله عليك. تصحيح الترمذي يؤخذ به؟ نعم، في الأغلب. قد يقال أغلب، في الأغلب جيد تحسين وتصحيح في الأغلب. وإذا قال حسن فقط؟ هذا الصلاح له. حسن ما روي من غير وجه ولم يكن في رواته متهم كذب ولم يكن شاذا يسمي حسن. وقد يتبع بغريب، قد يكون في حسن صحيح غريب، له صلاح غيره. الترمذي له صلاح، لكن ينبغي مع هذا كله ان يراجع اسناده ولا يغتر به. تحسين التوضيح بعض الاحيان قد يتساهل بعض الاحيان. عفى الله عنا وعنه. في آيات غير المعوذتين والفاتحة وغير المعوذتين ومن الرسول ثابت سبحان الله حين تمسون وحين تسبحون؟ هذا ما هو ثابت، لا فيه الحديث سبحان الله بحمد مئة مرة صباحا، سبحان الله مئة مرة وبحمد مساء، وفي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في اللسان خفيفتان الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. والصحيحين من قال سبحان الله بحمده حين يمسي مئة مرة حطت خطاياه وإن كان مثل البحر. في رواية مسلم من قال حين يصبح أو حين يمسي مئة مرة سبحان الله وبحمده، في رواية أبي داود سبحان الله وبحمده مئة مرة غفر له. هذا كل فضل، فضل عظيم ينبغي المؤمن أن يتحرى هذا. كذلك لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها مئة مرة في يوم كانت له عدل عشر رقاب، كتب الله له مئة حسنة ومحى عنه مئة سيئة، وكانت له حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر معنا، وهو الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. فضل عظيم، لكن نعوذ بالله من الكسل، نعوذ بالله من الكسل. وعند النوم أيضا يستحب يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث مرة عند النوم، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث مرة. سبع مئة تكبيرة الرابعة ثلاثين، يكون التكبير 34 والتسبيح 33 والحمد لله الجميع 100 عند النوم، كما يقولها بعد الصلاة بعد كل صلاة سبحان الله والحمد لله 33 مرة، يختمها بالتكبير أو بقول لا إله إلا الله ولا شريك له ملك ولا الحمد ولا كل شيء. هذا خير عظيم وفضل كبير، لكن نسأل الله لأنه يكون في شيء في ذلك. نعم في أول الليل، من قالها في أول الليل كفتاه، آيتها من آخر سورة البقرة. من قالها في ليلة كفتها، يقولها في أول الليل أو في أثناء الليل، جاءت في أول الليل أحسن في أول الليل قبل النوم. أحسن إليك في أول الليل قبل النوم، في أول الليل كون يبادر بها أول. بالنسبة للفاتحة أحسن الله، هل ثبت فيها شيء؟ ما أذكر المساء والصباح ما أذكر فيها شيء، ما أذكر فيها شيء.